أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن ربها كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات Thank you.

أريد وَلَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتِيكُمْ بذنب What is وما يخفي يكتب الله عنهم يهديني. نعم إن ربي لسميع الدعاء. لا يرتد إليه فوقهم وأفئدتهم هواء لله الواحد القهار وليون